هذه المسألة. نعم محبوب. ايش الظاهر انه ما يجوز، اللهم الا ان ينفد ما عنده، هذا يجوز اذا نفذ لا باس. نعم ما يجوز يشرب نقد. نعم أخذ الرطب عريه ثم مود برطب أطيب منه، تباع هذا الرطب واشترك هذا الرطب لا أطيب منه الدراهم. لا نفس الرطب، باع رطب برطب. هذا بيع، هذا قضية بلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمر من تمر طيب وهذا رطب برطب جيد. إيش أخذ الرطب معروف أنه يستفيد للحاجة للرطب، لكن معطي الرطب ماذا يستفيد؟ شو معطي الرطب؟ الذي أعطى الرطب البائع ماذا يستفيد؟ والله ما أدري علي وين فرحني وين أنت معنا أنت؟ ما هو قلنا هذا رجل عنده ناس عمال. لا أقصد ليست هذا المسألة على إطلاقها عندي، لما يأتي إذا احتاج، إذا احتاج ربما ينعم، ربما صاحب الرطب يحتاج إلى التمر، ربما إنسان يحتاج إلى التمر بيعبطه بيحط حنيني ولا غيره، يمكن ما تعرف الظاهر عادات الناس. نعم جواز ذلك البائع وهو صاحب التمرات، وقلنا انهم قالوا انه يقص عن الحديث، ثم ذكرتم بانه قد يعرض عليه مثلا في التين وغيره. نعم. ولو قلت عليه كيف؟ يمكن ذكرنا احنا الاجابه عليه بان الشرع لا يمكن ان يفرق بين المتماثلين، وتخصيص هذا بالتمر لان هذا هو الغالب عنده. طيب. وقد مر علينا في اصول الفقه يا خالد بان ما كان قيدا أغلبيا فلا مفهوم له، ما مر علينا ربائبكم التي لا تبيح حجورك، ما شرط هذا؟ لكن حنا فصلناه في الصوت الأولى ثم الآن في الصوت الثانية، يعني في قياس العلب والتين على التمر. نعم قلنا إن أهون لأن محل الحاجة واحد، في مسألة قياس العنب على الرطب والتين على الرطب هذه أقرب لأن موضع الحاجة واحد وهو المشتري، لكن انتقال الحاجة من موضع إلى موضع هذا محل إشكال. ففي المسألة الأولى جنس المعقود عليه، جنس المعقود عليه نقول لا فرق، لكن موضع الحاجة في المسألة الأولى واحد. نعم عبد الرحمن. نعم يقول لو أننا جعلنا المعيار في المكيل وزنا لأنه أسهل. نعم فهل يجوز أو لا؟ العلماء أكثرهم يقول لا يجوز. الحديث أن نبيعه بكيل طعام، والمعتبر الكيل وبخرصه كيلا، المعتبر الكيل فلا يجوز. وذهب بعض العلماء بأنه يجوز أن يباع المكيل وزنا لا الموزون كيلا، قال لأن الوزن أضبط لكن بشرط أن يتفق في النشوفة والرطوبة. وهذا عمل الناس الآن على هذا، عمل الناس من أزمنة كثيرة على اعتبار التمر وزنا والبر كيلا، وصاروا الآن يعتبرون أيضا البر وزنا، الآن كثير من الناس يبيعون بالوزن. هذه ترجع إلى هل إن مرد الكيل والوزن لعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأعراف الناس. نعم بالنسبة للمقاس يعني عن التمر والتين، أصل الحديث ما جاء إلا في التمر، لكن العنب والتين مثل التمر في مسألة تفكه ومسألة الادخار والاقتياد، إن وجد شيء آخر مثله في عند أناس آخرين ينطبق عليه الحكم. أحمد اشترى بائع من مشتريان، على أي لغة ذي؟ على رأس من يلزم المثنى على ألف مطلقا. عندك شاهد الله أي طيب زين

تمرا معلوم الكيل الأخ. اي نعم، بصبرة كومة من الطعام تقدر بكيل هذا التمر. انا اريد اللي جنبك. اي انت، اي انت كيف؟ صبرة من الطعام قدرناها بمئة صاع، فجاء انسان معه مئة صاع تمر وقال خذ هذا التمر بهذه الصبرة، صبرة يعني الكومة من التمر، أيجوز أم لا؟ ما يجوز؟ لماذا؟ ما الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم. بالكيل المسمى من التمر كذا؟ ها؟ بالكيل المسمى يعني المعلوم من التمر. طيب رأيتها لو كانت هذه الصبرة معلومة يعني كلناها قبل قليل ما مدح لا تيبس ولا ترطب، كيلنا قبل قليل وبعناه بكيل مسمى، مساوي يعني؟ نعم مساوي، يجوز؟ توافقونه؟ ها؟ نعم، لأن الحديث لا يعلم مكيله بالكيل المسمى كذا. أخذ العلماء من هذا قاعدة يا أخ في باب الربا، ما هي القاعدة؟ إيش؟ ترى اللي هو بيفطر له يروح علشان منكم كل واحد رافع رمحه. ها؟ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وش معنى الكلمة هذه أو القاعدة؟ إذا جهلت تساوي، نعم، كما لو بعته وأن تعلم أن فيهما زيادة. صحيح، حسنت. هل يجوز يا عبد الرحمن بن داود، هل يجوز أن أبيع عليك 100 كيلو تمر ب100 كيلو تمر؟ ها؟ إذا تساوي؟ إيه، 100 ب100، 100 كيلو 100 كيلو. يجوز إذا تقابل، إذا كان حصل التقابل وتساوي. سبحان الله، حصل التقابل، خذ وهات. ها؟ يجوز 100 كيلو تمر 100 كيلو تمر. سبحان الله، وش هالقيد هذا؟ أصلها يعني الذي يباع كيلا، إيه؟ إذا بيع الوزن بعضهم يقول لا يجوز، لأن الوزن أدق من الكيل، وبعضهم يقول لا يجوز. إذا كان الآن واحد جاي يسألك يستفتي، يقول ما تقول في رجل باع 100 كيلو من التمر ب100 كيلو من التمر؟ هو يسألك الآن، هو عامي ما يعرف وش أصل ما أو فصل. تقول يصلح، تقول يصلح ولا ما يصلح؟ شيخ أقول إذا كان يباع كيل لا يباع إلا كيل. ما أعطيت جواب. هو يقول لك بعت وشريت بالكيلو، أعطاني 100 كيلو تمر وأعطيته 100 كيلو تمر، تقول لا يجوز؟ حسن التقابل. نعم حسن التقابل، ايش الصفة؟ الغالب انه ما هو راح نبال التمر بالتمر، لا يختلفون بالصفة او بالنوع، هذا الغالب. الجودة والرداء قد تكون سواء قد لا تكون. يصح التقابل لا يجوز. ليش؟ نعم، لأن التمر مكيل، التمر يعني على القول بالجواز، على القول بأن المرجع في ذلك إلى العرف لا إلى

وقال اشتريته منك بمئة إلى وقت الحصاد. إلى آخر السنة. لكن جعل الأجل إلى وقت الحصاد. هل يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ طيب التأخير ما في بأس، تأجيل الثمن ما في بأس، إلى أجل معلوم ما في بأس. شيبة جائز. ما الدليل؟ لا. أحمد جائز. الدليل عبد الله إلى أبي الصدق. إيه. سمعت يعني. إبل الصدقة كالحصاد تماما والجذاذ، يعني وقت عام مهم محدد في يوم معين بالضبط، وهذا القول هو الراجح، وقد ذكرنا فيما سبق أن فيه خلافا، والصحيح جواز ذلك. طيب، ما هي المزابنة؟ بيع ثمر بثمر مكين. بيع ثمر بمكين بجنسه مكين. نعم، بيع ثمر بجنسه مكين. مثل بيع ثمر النخل بالتمر المكين. نعم، ما يجوز. ما يجوز. طيب، هل يستثنى من هذا شيء؟ أنت يستثنى العرايه، فإنها بيع رطب على رؤوس النخل بالتمر. طيب، لماذا استثنيت العراية؟ للحاجة إليها والتيسير على العباد كذا. أتعرف شروط شيئا من شروط العراية؟ لا يكون مع المشتري نقد يشتري. ها؟ أن يشتريها ليأكلها. طيب، يكون نعم، يكون يبيع وهو على رؤوس النخل. نعم، أن يأكله قبل أن يصل التمر. طيب، ايش يعني؟ ان تكون الثمره بمقدار ما تؤول اليه خرصا مساويه للتمر، للتمر الذي بيعت به. طيب، يعني التساوي لكن في التمر بالكيل وفي الثمر بالخرص. نعم، باقي واحد. نعم، ذكرها ذكرها تتعدد له. قال أذهب إبراهيم التقابض. وبماذا يكون القبض؟ من ناحية البائع في التخلية. نعم، يعني في النخل بالتخلية وفي الثمر التمر بالكيل. أحسنت، بارك الله. ما هو الدليل على اشتراط التقابض؟ فبقى على الأصل. تمام، أظن هذا نوقفنا عليه. خلص الباب، نأخذ درس جديد الآن. ها؟ كم باقي؟ ها؟ ربع دقيقة واحدة؟ هذا حساب القاقعة سامي. ها؟ ربع دقيقة. لا يا أخي، باقي أكثر. أنا عندي باقي دقيقة وأكثر، لكن يكون ساعة مأخر. لا باقي شيء. ها؟

ما هو باخذ كلامه، ما ياخذ كلامه، هذا هو الغالب. يقول لي الله نشوف القاضي ربما يحكم بخلافه. هنا أيهن والله إذا تساوى في النشاف، إذا تساوى في النشاف فالوزن معتبر. إيه؟ لا هو إذا تساوى في النشاف، إذا تساوى في النشاف فالغالب أنه جسم متقارب. هو على كل حال إذا قدرنا أن يبي يختلف الوزن والكيل فلا بأس، نكون نرجع للأصل. لقد مولف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهرها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تبدو. قيل وما لحومها؟ قال تحمار وتصفار. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلى النسائي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرخصة في العراية عبد الملك من أي شيء؟ الرخصة في العراية من أي شيء؟ إيه؟ هي لك مرخصة من أي شيء؟ إيه يعني ما أنا مستثنات من أي شيء؟ من بيع الرطب بالتمر. أحسنت، ولكنها لها شروط. طيب، أخذ العلماء من هذه قاعدة في أصول الفقه أو فقهية؟ التيسير. لا، من هذا؟ من هم هذي؟ لا مهب عندي. هذا أحد يلعب به. هذا هم سكوا سكوا مرة. نعم حسين. نعم، أن ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة. كيف ذلك؟ هل لك أن تأتي بمثال سوى ذلك؟ سوى هذا؟ نعم. تطبيق الألواني. إيش؟ استعمال آلية الذهب والفضة محرم. تطبيق بإناء الآلية. فإذا انكسر الإناء؟ جاز أن يطبق بها. جاز أن يضبب بالفضة؟ طيب. هل مثال آخر؟ النظر إلى المرأة. نعم. محرم بتحريم الوسيلة وإلا فإنه يجوز النظر إليها. للحاجة. نظر الرجل إلى المرأة أجنبية محرم تحريم وسيلة، فإذا دعت الحاجة إليه جاز. نعم يا شاكر. مثال ثالث. أي نعم. يلا شاكر. الجمع رجل رمضان. إيش؟ الجمع أن يقبل الرجل زوجته رمضان. إيه. هذا جائز، هذا جائز، ما في شيء. أحمد. نعم، الترخيص في لبس الحرير للحاجة. طيب أحسن، بارك الله فيك. أظن هذا اللي أخذنا. قال طيب فيما دون خمسة أوسق. إيش الأوسق هذه؟ أوسق إيش؟ جمع والوسق بصائما. كم من حمل الوسق؟ كم من حمل